الوضوء يكفي صحيح. من توضع وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي فبها ونعمة. وقع الساعة حديث يوم الجمعة سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق؟ سابق بالنسبة لغسل الجمعة. إخواني يرفع إيدهم من الجماعة منيو من النظام فالفضل أحيانا بتكون من النظام. شو تقصد بهذا؟ يعني في بعض مشايخنا بيقولوا إنه الوضوء يكفي فبها ونعمت. يوجد حديث ما صحة هذا الحديث؟ وتمام الحديث ما هو؟ الغسل أفضل باب الأفضلية. كلمة أفضل خاصة بالنفل ولا يدخل فيه الواجب. الواجب والنفل يدخل به الواجب أيضا. لو رأيت حالك وجاوب بأقل جواب. شو كان سؤالي؟ أفضل يدخل فيه النفل فقط ولا والواجب أيضا؟ يدخل الواجب والنفل أو لا يدخل الواجب؟ ماذا تقول أو ماذا تفهم أو ماذا تعنوك مشايخ الله يعلمهم؟ يدخل الواجب أيضا. فإذا هجم في كون الغسل واجب ماذا يدخل فيه الواجب؟ لا ينفي لكن فعل الصحابة بعض الصحابة لا كان الحديث الآن خليك في الحديث. الله أنت بحثك في الحديث بعدين نرجع للصحابة وهم قدوتنا وأسوتنا. الحديث معنى كلام لا يدل على ما سمعته. لماذا؟ شو آية الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيش؟ ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك خير لكم هذا اسم تفضيل يعني أفضل. هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بذهاب المسجد؟ الجواب لا. كذلك الحديث المقال فالغسل أفضل لا يعني أن الغسل ليس بواجب، لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة، أي قد يكون هذا الغسل واجبا وقد يكون غير واجب. أريد أن أقول هذا الحديث لا يؤخذ من الوجوب، لا يؤخذ من الوجوب، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه ويدخل فيه. واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.